الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا لنتذاكر معا كيف نحيا في هذه الدنيا بنور الدين، كيف نتأمل معاني الدين في هذه الحياة لتشرق الحياة بالإسلام، كيف نجمع بين الدين والدنيا. كل ذلك وغيره نحاول أن نتلمسه من خلال حلقات هذا البرنامج الدين والحياة، ونواصل الحديث في مسألة الصديق، هذه المسألة التي تجعل أسرا سعيدة وأخرى شقية. فالأسرة السعيدة ليست التي قل عددها واتسع رزقها، وليست الأسرة الشقية المحرومة التي كثر عددها وضاق رزقها، ولكن السعيد من كان بالله تعالى موصولا، والشقي من كان عن طريق النجاة محروما. فالصديق بالنسبة لصديقه يمثل دعما نفسيا ومعنويا، يمثل عونا ماديا وعونا فعليا. ولذلك الصداقة الصحيحة سبب أساس من أسباب استقرار الأسرة ووجود الأمن المجتمعي في المجتمع. المجتمع عندما تكثر فيه الصداقات الصحيحة وتستقر هذه الصداقات، فإن الخير يزداد في هذا المجتمع، وإن الشر يقل في هذا المجتمع. فالمجتمع عندما يزداد خيره ويقل شره، فإن هذا المجتمع يتصف بالأمن المجتمعي. والأمن المجتمعي بيشتمل بقى على أنواع كثيرة جدا جدا جدا من الأمن، الأمن الأسري والأمن الفكري والأمن الثقافي والأمن النفسي والأمن العصبي. كل هذه الأنواع يعني يكون سببها هذه الصداقات الصحيحة المتزنة. والصداقات الصحيحة المتزنة هي الصداقات التي تكون لله وفي سبيل الله. ولذلك يجب على الإنسان أن يختار صديقه وأن يصطفيه، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولهذا كانوا يقولون: اختر قرينك واصطفيه، اختر قرينك، اختاره. فإذا اخترت القرين أي الصديق أو الجليس أو الزميل، اصطفيه أي قربه منك كثيرا. إن القرين إلى القرين ينسب، لأن كل إنسان ينسب إلى قرينه ويعرف بقرينه. ولذلك نجد بعض الناس لا يحسن اختيار قرينه، فتكون النكبة عليه في الدنيا شديدة. احنا لما نشوف معظم الذين يقبض عليهم في قضايا السرقة او في قضايا الآداب او في قضايا المخدرات، تجد ان السبب الاساسي في هذه الشرور الاصدقاء. الصديق يغريه: اشرب هذه السيجارة، وبعد شرب السجاير يبقى هناك الحشيش او البنجو، وبعدين بعد كده في الماكس، وبعدين بعد كده الهيروين، الى غير ذلك، يصير مدمنا. ومع المخدرات لابد ان تكون الاوقات اوقاتا سعيده. بماذا؟ بالحرام، بالزنا والحرام. طيب الاموال التي معه تقل، فبالتالي يقصر في اولاده ومعاملاتهم، ويقصر في بيته. وبعد فترة تضيع الأموال، ماذا يصنع؟ يبدأ أنه يأخذ ذهب الزوجة وذهب الأولاد، ويأخذ حاجيات البيت، وربما يبيع الشقة ويبيع السيارة وتنقلب الأسرة إلى فقر شديد، ومع ذلك لا يكفيه، ماذا يصنع؟ يسرق، فعندما يسرق يقبض عليه ويكون في السجن، إذا دمر حياته وأفسد دنياه بسبب ماذا؟ بسبب الصديق. وبالتالي لا ينبغي أن نهمل في مسألة الصداقة، هذا كله في الدنيا، طب وفي الآخرة؟ في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا بعض الأمثلة التي تبين أن أصدقاء السوء كانوا يحاولون إفساد بعض أصدقائهم، يعني صديقين واحد منهم لا زال على خيره والثاني فسد، فاللي فسد بيحاول يجتهد مع صديقه الصالح أن يفسده أيضا، سبحان الله. يبقى الاثنين كانوا أصدقاء، في واحد منهم انحرف عن طريق الله فصار إنسانا فاسدا كافرا بالله متبعا لهواه يميل مع رغباته وشهواته، والآخر لا زال مستمسكا بطريق الله عز وجل مؤمنا بالبعث والنشور والحساب. ربنا سبحانه وتعالى قص لنا هذه القصة في سورة الصفات. قال الله تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين، أي صديق، زي ما الزوجة قرينة الرجل والرجل قرين لزوجته، فالقرين هو الذي يصاحب الآخر، ولذلك سمي الجزءان البارزان في رأس الدب بماذا؟ بالقرنين، بالقرنين. والحيوان الوحيد الذي له قرن واحد يسمى بوحيد القرن، يسمى بوحيد القرن لأنه ليس له قرن إيه؟ قرن آخر، لأن جرت العادة أن القرن يستلزم وجود ماذا؟ قرن آخر. هذا القرين كان في الدنيا ملازما مصاحبا لصاحبه، أحدهم كان في طريق الله واستمر في هذا الطريق، والثاني انحرف عن طريق الله لدرجة أنه كذب بالبعث، كذب البعث بعد الموت. فبيقول القرين المكذب لصديقه المؤمن: أئنك لمن المصدقين، أئنك لمن المصدقين، هل أنت تصدق أن هناك موتا حقيقيا وأن هناك حياة بعد الموت؟ أنت تصدق ذلك الأمر؟ ما هم كثير من الذين يتبعون أهواءهم لا يؤمنون بالبعث، يريدون الحياة من أجل المتع واللذات، لو كانوا يؤمنون حقا بالموت وما بعد الموت لعملوا لما بعد الموت، ولكن صدهم الشيطان عن طريق الله عز وجل. فبيقول له أئنك لمن المصدقين، الهمزة هنا للاستفهام للدلالة على التعجب، يتعجب من مسألة البعث. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، عندما نموت ونصير ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي أئنا لمحاسبون ومجازون على أعمالنا. إيه اللي حصل؟ الاثنين ماتوا، قدر الله تعالى إن الاثنين يموتوا، لأن الإنسان لابد أن تكون له نهاية وهي الموت. فلما مات حشر، فلما حشر دخل أحدهم الجنة وهو المؤمن، والثاني المتبع لهواه المتمرد على مولاه دخل النار. فقال الذي في الجنة لأصحابه في الجنة: هل أنتم مطلعون؟ هل تريدون أن تطلعوا على أهل النار وأن تنظروا من فيها حتى تعتبروا وتعلموا ما أنتم فيه من الكرامة والنعمة الجزيلة؟ فأقدرهم ربنا عز وجل على ذلك فاطلعوا. فقال ربنا عز وجل: فاطلع هذا المؤمن فرأى صاحبه، لأنه اطلع مع جملة الذين اطلعوا، فلما اطلع في جهنم اطلع فرآه، أي رأى صديقه في سواء الجحيم، أي في قرار جهنم والعياذ بالله. قال تالله لقسم إن كدت لتردين، يعني أنت كنت بتدعوني للانحراف عن منهج الله، بتدعوني لمعصية الله، تدعوني لاتباع الهوى، فلو كنت أطعتك لكنت معك في جهنم والعياذ بالله، ولولا نعمة ربي ولولا أن الله تعالى من علي بالهداية. إذن الهداية والصلاح هذه نعمة من الله، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي المحضرين معك في جهنم. يبقى الشياطين بتجتهد، الشياطين الإنسية بتجتهد في إغواء أصحابها ومنعهم من الخير وحجزهم عن الخير. روى الإمام مسلم أن أبا طالب لما حضرته الوفاة أتى إليه النبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده جليسين صديقين له، الجليس الأول عبد الله ابن أبي أمية، وعبد الله ابن أبي أمية ابن خالة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أمه عاتكة، وعاتكة هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عمه وهو يحتضر، وكان عنده عبد الله ابن أبي أمية. عبد الله ابن أمية هذا أسلم بعد ذلك قبل فتح مكة وحسن إسلامه، وقتل في السنة وقتل عند فتح الطائف أو عند غزوة الطائف، أصابه سهم فقتله. وكان معه أيضا أبو جهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمي قل كلمة أشفع لك عند الله، قل لا إله إلا الله، فلم يقلها. وقالوا له تطيعه وتترك دين آبائك وأجدادك، فكان آخر ما قال: على ملة عبد المطلب. فحجزاه أن يطيع ابن أخيه ومات على غير الملة، وهذا كله من شؤم الصحبة السيئة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يربي أبناءنا وأن يصلح أحوالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.